بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. إذن هاتان مسألتان: المسألة الأولى المراجعة والمحاورة التي تكون بين الخطيب وبين أحد من المصلين، هذه لا بأس بها، أن يتكلم الخطيب مع أحد من المصلين أو العكس، أن أحد من المصلين يتكلم مع الخطيب. المسألة الثانية إذا سئل الخطيب أثناء الخطبة، لو أن شخصا قام وسأل الخطيب أثناء الخطبة لا بأس، الخطيب حينئذ يقطع الخطبة ويجيبه ولا حرج، لا حرج في ذلك، سواء كان شيئا شرعيا أو كان شيئا من مصلحة الخطبة، من مصلحة الصلاة، كما لو قام شخص وقال للخطيب: إننا مثلا لا نسمع صوتك، أو أن مكبر الصوت فيه عطل مثلا، هذا يحصل أحيانا، ما في بأس أن يقوم شخص وأن ينبه الخطيب أو أن ينكر عليه مثلا إذا الخطيب قال كلاما يستحق الإنكار فلا حرج، إذا لم يؤدي ذلك إلى فتنة، طبعا إذا لم يؤدي ذلك إلى فتنة، كما حصل قديما في المدينة، أحد الخطباء أثنى ثناء عاطرا ومدحا لبعض الملوك في الزمن الأول، قديم هذا الكلام قبل 100 سنة تقريبا، وأراد طبعا هذا الخطيب أراد التزلف والرياء والسمعة، فقام عليه بعض الصالحين وأنكر عليه في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إن هذا المكان ليس موضعا لمدح الملوك والرؤساء، وإنما هو للذكر والوعظ. فلما بلغ ذلك السلطان وكان طاغية ظالما أمر بقتل هذا المنكر، فحينئذ إذا كان يعني هذا الإنكار يفضي إلى فتنة كهذه، فحينئذ الأولى الإمساك، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب نسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو الدرداء ابن نيار رضي الله تعالى عنه فقام أبو الدرداء ابن نيار رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كشف له. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي. عناقا جذعة. عندي عناق جذعة. عناقا جذعة. عناق جدعة يعني بالإضافة هكذا، المشكلة احنا نحتاج إلى نسخة، الله المستعان، لابد من وجودها. وعلى كل حال الموضعين المشكلين بالأمس أنا راجعته أبين إن شاء الله بعد الحديث، فإن عندنا عناقا جذعة على الوصف، أن جذعة صفة لعناق، والقراءة التي عندك هي على الإضافة، أن جذعة مضاف إلى عناق أو عناق مضاف إلى جذعة. فإن عندي عناق جذعة. طيب اقرأ. فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تبسي عني؟ قال نعم، ولم تبسي عن أحد بعد. عندك بالضم تجزي ولا تجزي بالفتح؟ نعم. طيب قبل أن نبدأ في الحديث نعود إلى الموضعين السابقين في الدرس السابق، ثنتي وعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب. أما ثنتي فإنها في شرح القسطلاني ثنتي عشرة بدون ألف، هكذا في شرح القسطلاني رحمه الله بدون ألف، ولم يذكر اختلاف نسخ، يعني ما ذكر اختلاف نسخ كعادته، وكذلك في الطبعة السلطانية أيضا، في الطبعة السلطانية أيضا ثنتي، ولم يشيروا في الهوامش إلى اختلاف نسخ. وهذا الرجل الذي طبع الطبعة التي معي هي طبعة دار القلم يعتمد على الطبعة السلطانية المعروفة، ويعتمد كذلك على شرح القسطلاني، والأصول التي هو يعتمد عليها ليس فيها هذه الألف، فما أدري من أين جاء بها. هي الحديث ثنتي عشرة. وأما قوله فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس، على إحدانا هكذا في أكثر النسخ، وقال القسطلاني إنها في رواية أبي ذر الهروي أعلى إحدانا، أعلى بالهمز، أعلى إحدانا، هذا في رواية أبي ذر الهروي. إذن النسخة التي عندكم هذه في رواية أبي ذر، وأبو ذر الهروي يروي صحيح البخاري عن شيوخه الثلاثة اللي هم المستملي والسرخسي والكشميهني، هؤلاء الثلاثة. أبو ذر الهروي يروي صحيح البخاري عن شيوخه الثلاثة هؤلاء، الكشميهني والمستملي والسرخسي، وهؤلاء الثلاثة الحفاظ هؤلاء الثلاثة يروون صحيح البخاري عن محمد بن يوسف الفيربدري، والفيربدري يروي الحديث عن الحديث الكتاب عن البخاري، الفيربدري هو تلميذ البخاري، واضح؟ وكريمة المروزية، قد يقول قائل طب كريمة تروي صحيح البخاري عن شيخها الكشميهني، فهي تعتبر زميلة لمن؟ لأبي ذر، هي تعتبر زميلة لأبي ذر في شيخ واحد من شيوخه الثلاثة، وهم من؟ الكشميهني. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري الحافظ ثقة ثبت مصنف، يقال إنه أول من صنف الكتب في البصرة، توفي سنة 28 و200، ولم يخرج له الإمام مسلم ولا الإمام ابن ماجه. قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص هو سلام ابن سليم الكوفي وهو ثقة ثبت متقن صاحب حديث من الطبقة السابعة، توفي سنة 79 و100 وحديثه في الكتب الستة، وسنة 79 هذه مات فيها إمام مشهور، إمامان حماد بن زيد ومالك بن أنس. نعم، إذن هذه السنة توفي فيها هؤلاء الثلاثة وكلهم من الحفاظ، مالك بن أنس حماد بن زيد وأبو الأحوص سلام بن سليم. أنه قال حدثنا منصور بن معتمر، منصور بن معتمر أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت حافظ متقن، وكان لا يدلس، وكان عابدا صالحا، هو من طبقة الأعمش كما قال الحافظ في التقريب، توفي سنة 32 و100 وحديثه في الكتب الستة. يذكرون عن بعض الحفاظ، يعني يذكر هذه الطرفة، بعض الحفاظ كان عنده شغف بالحديث جدا، لا أستحضر اسمه الآن، هو لعله من طبقة الدارقطني، أو أنه قال عن نفسه إنه أوتي حب الحديث جدا، وكانوا كذلك يسافرون لأجله، يتعبون لأجله، يسهرون الليل ويقضون النهار في حفظه وتصنيفه رحمة الله عليه، وهذه ثمارهم التي العلم الآن الذي معنا وثمار جهودهم رحمة الله عليهم. فقال إن بل يقول لقد بلغ من حبي للحديث، أنا ذكرت هذا بمناسبة منصور الأعمش، يقول لقد بلغ من حبي للحديث أني رأيت رسول الله في المنام، أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام، فلم أقل له يا رسول الله استغفر لي، ولكنني قلت له يا رسول الله أيهما أرجح وأثبت، الأعمش أم منصور؟ يسأل عن الرواة. يقول فقال لي رسول الله منصور منصور، وهو كذلك منصور أفضل من الأعمش وأثبت وصاحب سنة الأعمش عنده تشيع جيد، فترجيح منصور هذا كلمة إجماع، لكن لعل هذا الحافظ كان عنده تردد بين الراويين، فالنبي رجح له منصور، ومنصور صاحب سنة، والأعمش عنده تشيع، والله المستعان. قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي وعامر بن شراحيل الشعبي، تقدمت ترجمته، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال. البراء في الصحابة مشهور اثنان، من البراء بن عازب والبراء بن مالك. البراء بن مالك هو أخو أنس بن مالك. البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ليس له حديث وليس له رواية في الكتب الستة، وإنما البراء بن مالك اشتهر بالشجاعة في الجهاد في سبيل الله، وهو الذي فتح الحصن في معركة المرتدين، القتال مع مسيلمة، هو الذي طلب من أصحابه أن يحملوه وأن يلقوا به في داخل الحديقة داخل الحصن. الشجاع يعني، شوف هذه عملية فدائية كما يقول اليوم، أن رجل واحد يدخل في حصن فيه آلاف من المقاتلين، واستطاع رضي الله عنه بشجاعته وقوته رضي الله عنه أن يفتح الباب وأن يقتحم المسلمون الحصن وأن يفتحوا وأن يكسروا جيش مسيلمة وأن يقتل مسيلمة. من الذي بدأ؟ هو البراء بن مالك رضي الله عنه. البراء بن مالك كما ذكرت مشهور بشجاعته وبطولته في الجهاد، ولكن ليس له رواية، مو صاحب حديث، لأنه توفي قديما. أما الذي المشهور بالبراء في الكتب الستة وفي الحديث هو البراء ابن عازب، أنه قال رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر بعد الصلاة. الحديث تقدم معنا. الشاهد في الحديث هو قول أبو بردة وهو خال البراء، فقال يا رسول الله، النبي لما خطب قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. أثناء الخطبة كلمه أبو بردة فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تلك شاة لحم. إذن هذا الشاهد لقول البخاري وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. إذن أبو بردة الآن سأله، أبو بردة قال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج، سأله عن حكم ذبحه قبل الصلاة، سأله عن حكم ذبحه قبل الصلاة، فالنبي بيّن له أن هذا ليس نسكا وليس أضحية. إذن الإمام يسأل فيجيب، ثم قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاة. هذا سؤال ثاني، والنبي أجابه ورخص له. إذن النبي سئل مرتين، وأثناء هذه الأسئلة دارت محاورة بين النبي الخطيب وبين أبي بردة اللي هو أحد المصلين. إذن نستفيد من ذلك أن المحاورة بين الخطيب والمصلي لا بأس به، وأن سؤال الخطيب أثناء الخطبة لا بأس به، وهذا الذي يريده البخاري. يقول الحافظ ابن حجر وجهه من حديث البراء أن المراجعة الصادرة بين أبي بردة وبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دالة على الحكم الأول. ما هو الحكم الأول؟ كلام الإمام والناس، أن المراجعة وسؤال أبي بردة عن حكم العناق دال على الحكم الثاني وهو إذا سئل. ولكن أيضا حتى سؤال الأول، أليس كذلك؟ أبو بردة كم سأل النبي؟ سأل النبي سؤالين. نعم، سأل النبي سؤالين. فالحافظ يقول إن السؤال الثاني دال على الحكم الثاني، ونحن نقول حتى السؤال الأول أيضا دال على الحكم، وكما ذكرت أبو بردة سأل النبي سؤالين، وأثناء السؤالين دارت محاورة. أبو بردة سأل، النبي أجاب، ثم أبو بردة سأل، النبي أجاب، إذن المحاورة. هذا معنى كلام الحافظ، كلام الإمام والناس. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقط، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. قال الإمام البخاري: حدثنا حامد بن عمر، حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي البكراوي البصري. إذن هذا من أحفاد الصحابة، هذا حفيد لأبي بكرة الصحابي، أبي بكرة الثقفي، كان قاضيا على كرمان وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 33 و200، وأخرج له الشيخان فقط، أخرجه البخاري ومسلم. عن حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، وحماد كما تقدم توفي سنة 79 و100، ومن الطبقة الثامنة. عن أيوب هو ابن أبي تميم السختياني أبو بكر البصري، عن محمد بن سيرين أبو بكر البصري أيضا، ومحمد بن سيرين توفي سنة 10 و100، ومن الطبقة الثالثة. أن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك توفي بالبصرة، توفي بالبصرة على المشهور سنة 93، يعني بعد 90، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة، آخر من مات من الصحابة بالبصرة وأنس رضي الله عنه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم النحر ثم خطب. القصة نفسها، القصة التي رواها أنس هنا، هي القصة التي رواها البراء بن عازب، لكن أنس يقول هنا في آخر الحديث: فرخص له فيها. والظاهر أن أنس لم يبلغه، لذلك أنس في الرواية متقدمة معنا قال: ما أدري هل بلغت الرخصة غيره، يعني هل هذه له ولغيره أو لا، وكأنه لم يبلغه أو لم يسمع قول النبي له: ولن تجزي عن أحد بعدك. الشاهد في هذا الحديث كالشاهد في الحديث المتقدم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم خطب، قال ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إلى آخره. إذن هنا سؤال للخطيب أثناء الخطبة. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانه، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم، مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، وهو ثقة مأمون مكثر، عمي بأخرة، من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 22 و200، وحديثه الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف عنه: الحافظ لم يسمع لغير البصرة، هو من أهل البصرة ولم يسمع إلا فيها. البصرة في زمنه مليئة بالعلماء والحفاظ. أنه قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، وهو إمام الجرح والتعديل في وقته. يقول الحافظ التقريب: إن شعبة هو أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة، فتش بالعراق عن الرجال، عن رواة الحديث. عن الأسود، الأسود هو ابن قيس العبدي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي لم تذكر له سنة وفاة، ولكنه أحاديثه في الكتب الستة. والأسود هنا ابن قيس، عندنا راوي مشهور من التابعين الأسود ابن يزيد النخعي الكوفي، لكن الحافظ يقول أن الأسود ابن يزيد لم يدركه شعبة. نعم توفي، لعله توفي قبل أن يولد شعبة. عن جندب، جندب هو ابن عبد الله البجلي صحابي، توفي بعد سنة 60 وحديث في الكتب الستة، أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا الحديث البخاري كأنه ساقه شاهدا لأصل القصة وأصل الخطبة، يعني هكذا تخريجه عندي، أن الحديث هذا ساقه البخاري رحمه الله كشاهد لأصل القصة والخطبة، وإلا الحديث ما في شاهد ظاهر لما ترجم له من المحاورة بين الخطيب والمصلي، كلام الإمام والناس، وإذا سئل الإمام وهو يخطب، ليس فيه في الحديث شيء من هذا. ولكن البخاري فيما يظهر لي أنه ساقه تأييدا وتأكيدا وشاهدا لأصل القصة وأصل الخطبة، أن النبي قال هذا الكلام. ولذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي يعني كأنه انتقد هذا في شرحه، وقال إن إرادة هذا الحديث في تحت هذه الترجمة وفي هذا الباب قال فيه نظر، قال فيه نظر وبين ذلك، قال من وجهين. الوجه الأول قال إنه ما في سؤال للنبي، ما حد سأل النبي. قال الوجه الثاني إن هذا الكلام الذي قاله النبي لم يكن موجها لشخص بعينه، لأحد بعينه، هكذا انتقد. لكن الجواب عن ذلك في نظري والله أعلم أن البخاري ساقه شاهدا لأصل القصة والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، هذه سنة، إذا ذهبت من طريق ترجع من طريق أخرى. بعضهم قال إن هذا خاص بالإمام، وليس كذلك، بل هذا للإمام والمأمومين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. الأصل في أفعال رسول الله وفي أقواله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن لنا أسوة في أفعال رسول الله وفي أقواله وفي تقريراته، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية، إذا دل الدليل على أن هذا خاص برسول الله. أما إذا ما في دليل على الخصوصية فالأصل هو التأسي والاقتداء. فإن ذهبنا إلى العيد من طريق نرجع من طريق أخرى. طيب هذا حكم ثابت وسنة ثابتة، ما الحكمة؟ كثير من الأحكام الشرعية معلومة وثابتة ولكن تخفى الحكمة، تخفى الحكمة. ولذلك العلماء تكلموا كلاما كثيرا في هذه المسألة، ما الحكمة؟ الحافظ يقول إنها بلغت عنده نحو من 20 قولا، وساقها في شرحه فتح الباري، ساق هذه الأقوال، ما الحكمة من ذلك؟ والله أعلم. على كل حال من أراد أن يقف على أقوال العلماء فليرجع إلى فتح الباري. نعم نسمع الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح، أبو تميلة أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليل بن سليمان عن سعيد بن حارث عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وتابع يونس بن محمد عن فليل، وحديث جابر أصح. تابعه أعد هذه تابعه. وتابع يونس بن محمد. أيوه. عن فليل. فقط. بس. أيوه. إيه هكذا، هكذا في بعض النسخ، وسوف نبين ذلك. ها في الحاشية ماذا قال؟ في التغليق، تغليق التعليق، لكن في شرح الحافظ ابن حجر ما في إلا هذا، أي إنه عن يونس بن محمد عن فليح فقط. لا ما نريد شرح الحافظ، نريد النص الذي عند الحافظ، نص البخاري، يعني عند تابعه يونس بن محمد عن فليح كذا عن أبي هريرة. لا مثلكم نريد شرح الحافظ، لا الشرح، لا نريد الشرح، نريد ما الذي في الأصل عندكم في البخاري، تابعه يونس بن محمد عن فضيح كذا. نعم. يبقى الإشكال عندي أنا، ما هو الموجود في الأصل عندكم كما قرأ أي الظاهر تابعه يونس بن محمد عن فليح هكذا؟ لا موجود، أبينه إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام البيكندي، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 25 و200 كما قال تلميذه البخاري. ومحمد بن سلام لم يسمع منه، لم يروي له إلا البخاري فقط من أصحاب الكتب الستة، أنه قال: أخبرنا أبو تميلة ويحيى بن واضح المروزي، وهو ثقة من كبار التاسعة مشهور بكنيته، وهو من الطبقة وحديثه في الكتب الستة، عن فليح ابن سليمان المدني. وفليح بن سليمان ضعفه بعض الحفاظ الأئمة النقاد، ولذلك قال في التقريب إنه صدوق كثير الخطأ، وهو من الطبقة السابعة، توفي سنة 68 و100. لكن الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتح، وهذا قد تقدم معنا أكثر من مرة، قلنا إن البخاري كما قال الحافظ في المقدمة، البخاري قال لم يعتمد على فليح اعتماده مثلا على مالك بن أنس وعلى الليث وهؤلاء، وإنما يروي له بعض الأحاديث في الرقائق وفي الفضائل في المناقب، لم يعتمد عليه كما يعتمد على الحفاظ الأئمة المتقنين. يقول: عن سعيد بن الحارث الأنصاري المدني، وهو ثقة من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني ذهب من طريق ورجع من طريق أخرى. ثم قال: تابعه يونس بن محمد. يونس بن محمد هو البغدادي المؤدب، وهو ثقة ثبت من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 8 و200 وحديث الكتب الستة. إذن يونس ثقة ثبت، أبو تميلة أيضا ثقة، وأبو تميلة قيل عنه أنه صدوق، عن فليح. النسخة التي عندي هنا: تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة وحديث جابر أصح، هكذا عندي. ولكن هذه النسخة هذا الكلام فيه نظر، وهو المشكل، لأن هنا تابعه يونس بن محمد، يعني يونس بن محمد تابع من؟ تابع أبو تميلة عن من؟ عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة. إذن يونس بن محمد جعل الحديث عن أبي هريرة، وأبو تميلة عن جابر، أليس كذلك؟ هنا الإشكال. يقول الحافظ: هنا إشكال، كيف تابعه وقد اختلف الصحابي؟ وإنما المتابعة متى تكون؟ إذا اتفق الصحابي. هذا إشكال، كيف تابعه وأبو تميلة يقول عن جابر ويونس بن محمد يقول عن أبي هريرة؟ ما في متابعة. إذن هنا ما في متابعة، واضح؟ ثم قال: وحديث جابر أصح. لكن هذا إشكال، يعني هو موجود في النسخة هكذا، لكن في سقط. النسخة التي معنا هذه هي نسخة الفرضي، فيها سقط بينه أبو نعيم في المستخرج، وكذلك أبو مسعود الدمشقي في الأطراف بينوا هذا السقط. ما هو السقط؟ سوف أقرأه الآن، أقرأ العبارة الآن على كما ذكره أبو نعيم وأبو ذر وأبو مسعود، هكذا هي: تابعه يونس بن محمد عن فليح نقطة، وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة وحديث جابر صح. إذن إيش اللي سقط؟ وقال محمد بن الصلت عن فليح. فتبين من كلام أبي نعيم في المستخرج، ومن كلام أبو مسعود الدمشقي في الأطراف، وكذلك أيضا البرقاني أشار إلى هذا الحافظ، تبين أن قوله وقال محمد بن الصلت عن فليح هذه ساقطة من رواية الفربري. والفربري يرويه عن من؟ عن البخاري. والفربري هو الذي يروي عنه كما تقدم قبل قليل المستملي والسرخسي والكشميهني، هؤلاء الثلاثة يروون عن الفربري، وأبو ذر الهروي اعتمد نسخته في شرحه يروي عن هؤلاء الثلاثة. إذن وقال محمد بن الصلت عن فليح، هذه العبارة ليست موجودة عند هؤلاء الشيوخ، وإذا وعليه فليست موجودة في نسخة أبي ذر، واضح؟ إذن هي ساقطة من نسخة الفربري أصلا الذي هو تلميذ البخاري. محمد بن الصلت هو أبو جعفر الكوفي، وهو ثقة من كبار العاشرة، توفي سنة 18 و200، وأخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن الآن تبين لنا أن يونس بن محمد تابع أبو تميلة، في رواية الحديث عن فليح تابع أبا تميلة، في رواية الحديث عن فليح عن سعيد عن جابر. طب ولكن هنا في إشكال آخر، متصورين الآن يونس بن محمد كيف تابع أبو تميلة؟ يونس بن محمد تابع أبا تميلة في رواية الحديث عن فليح عن سعيد عن جابر. أبو مسعود الدمشقي اعترض هنا، قال لا، يونس بن محمد روى الحديث عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، فيكون يونس بن محمد متابعا لمن؟ متابعا لمحمد بن الصلت، متابعا لمحمد بن الصلت، واضح؟ وهذا الذي جعل البيهقي وغيره من الحفاظ يرجحون أن الحديث هو من حديث أبي هريرة، مخالفين في ذلك البخاري، ونقل ذلك أيضا ابن رجب عن الإمام أحمد بن حنبل أن الحديث هذا لأبي هريرة، والبخاري يقول إنه من حديث جابر. وما يدلك على أن المسألة صعبة والترجيح صعب، الحافظ يقول لا ترجيح عندي، بعدما ذكر الخلاف، وأن البخاري يقول حديث جابر أصح وغيره يقول حديث أبو هريرة أصح، الحافظ قال لا ترجيح عندي. فإذا كان الحافظ لا ترجيح عنده فماذا نقول نحن؟ ما في ترجيح، والله المستعان. لكن الحافظ طبعا رد على أبي مسعود. أبو مسعود ماذا يقول؟ يقول إن يونس بن محمد تابع محمد بن الصلت، لكن الحافظ يقول إنه رواية يونس بن محمد هذه ثابتة، أنه رواه عن فليح عن سعيد عن جابر، ورد بذلك على ما ادعاه أبو مسعود الدمشقي. طيب، على كل حال أهم شيء أننا نعرف، يعني أن نفسر الكلام وأن يتضح لنا، كيف؟ هي مشكلة مصطلح، نعم لا شك، ولكن الحافظ استشكل هذا وقال إن ثم إن الأصل إنه إذا قال، يعني الحافظ لما قال المشكل، الحافظ يعرف لغة المتقدمين ولغة الحفاظ ويعرف لغة الأئمة خاصة البخاري، فالحافظ يعرف أن البخاري إذا قال تابعه أي في الطريق نفسه أو في الشيخ أو على الأقل في الصحابة، ولا لا؟ والله أعلم، لا خطر. إذن الآن الحديث، يعني هل الحديث الآن من حديث سعيد بن الحارث عن جابر أم من حديث سعيد بن الحارث عن أبي هريرة؟ هذا اللي توقف فيه الحافظ بن حجر، والبخاري يقول جابر أصح وغيره يقول أبو هريرة أصح، وكأن الاضطراب فيه من فليح، وفليح موصوف بسوء الحفظ، والله المستعان. لكن على كل حال، سواء قلنا إن الحديث من حديث أبي هريرة أو من حديث جابر فإن هذا لا يضر، شوفوا، لأن العلة أحيانا العلة في الحديث تكون قادحة وتكون غير قادحة، العلل هذا موجود مقرر في المصطلح، العلل تنقسم العلل إلى قسمين، علة قادحة يعني تضعف الحديث، وعلة غير قادحة. هذه علة قادحة أم غير قادحة؟ هذه غير قادحة، لأنها إبدال ثقة بثقة، إبدال ثقة بثقة لا يقدح في الحديث، إبدال صحابي بصحابي لا يقدح في الحديث، لأن الحديث إما أن يكون من حديث جابر أو من حديث أبي هريرة، هل يضر ذلك؟ وإما أن يكون الحديث من رواية الصحابيين، يعني رواه جابر رواه أبو هريرة، ها؟ ما في يعني هذه العلة ليست قادحة في الحديث ولا تؤثر فيه بفضل الله، فالحديث صحيح ما في إشكال إن شاء الله، يعني من حيث الأصل القصة صحيحة، بل هناك أحاديث أخرى تشهد، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، قال إن هذا الحديث رواه فليح، تفرد به فليح، وفليح مضعف عند ابن معين وفلان وفلان من الحفاظ النقاد، ولكن له شواهد، وذكر بعض شواهده، ثم قال إن هذا الحديث يكون إذن من القسم الثاني من الصحيح، يعني الصحيح لغيره. والعجب أن القصلاني بعدما ذكر هذا ونقل هذا في شرحه وقال إن هذا الحديث تفرد به فليح، وفليح موصوف بالضعف إلى آخره، ولكن الحديث له شواهد يصحح بها فيكون من القسم الثاني من الصحيح، ثم قال ذلك شيخ الصنعة ابن حجر، شيخ الصنعة صحيح، والله إنه شيخ الصنعة، وإن كان بعض الناس اليوم في هذا العصر يحاولون حقيقة تهوين من شأن هذا الحافظ ومن شأن هذا الإمام في علم الحديث. الحافظ رحمه الله ما جاء مثله بعده في علمه وفي فضله وفي تفننه في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المليباري وجماعته الآن يريدون إسقاط هذا الرجل وهذا الحافظ الكبير، وهيهات، يعني هل يستطيع أحد أن يزلزل أو يزحزح الجبل؟ حافظ جبل رحمه الله. طيب نقف عند هذا الحد، أظن الأذان الآن، هنا في أسئلة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.